أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هو الراجح من أقوال العلماء في تعيين ليلة القدر؟ بالنسبة لوقت ليلة القدر، ما هي الليلة التي تكون فيها ليلة القدر؟ هذه المسألة ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري الأقوال، وأوصل عدد الأقوال إلى 46 قولا، كلها ذكرها رحمه الله في فتح الباري. ونختصر هذا كله ونقول: أشهر الأقوال القول بأن ليلة القدر هي في ليلة معينة من العشر، لكن هذه الليلة لا نعرفها، وهذا ما اختاره الشافعي رحمه الله. كان يقول هي ليلة معينة بعينها، إما أن تكون مثلا ليلة 21 أو 23، فكان يرى رحمه الله أنها ليلة معينة وأنها من العشر، لا تتقدم ولا تتأخر، لكن لا نعرف هذه الليلة بالتحديد. لكن الشافعي كان يقول: أرجو أن تكون هي ليلة 21 أو 23. والقول الثاني وهو الأشهر وهو الصواب وهو مذهب مالك وأحمد، أنها تنتقل في العشر الأواخر، لا تلزم ليلة بعينها، قد تكون ليلة 21، ليلة 23، 24، 25 وهكذا، لكن قالوا أرجاها ليلة 27، أرجاها، نرجو أن تكون هي، ولم يجزموا بذلك. من الذي كان يجزم بذلك؟ أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف أن هذه الليلة هي ليلة 27 كما جاء عنه في الصحيحين. وفي الحقيقة لو قلنا إن ليلة القدر هي ليلة كذا وكذا أو ليلة 27 وجزمنا بذلك، إذا نحن نخالف ما جاء في الصحيح أن علم هذه الليلة رفع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلين تلاحى فرفع علمها وخرج حتى يخبرهم بهذه الليلة، ولهذا أرشدهم إلى ماذا؟ إلى أن يلتمسوها في العشر الأواخر. وكان يقول أيضا: قد تواطأت رؤياكم في السبع الأواخر، فمن تحرها فليتحرها في السبع الأواخر. وفي بعض الروايات كان يقول ليلة 23، أرشد رجل إلى ذلك أن يجتهد فيها، ولهذا الشافعي رجح هذا القول أن أرجى ليلة ليلة 23. وجاء عن ابن مسعود أنه كان يرى أن السنة كلها ليلة فيها ليلة القدر، يعني تحرى العام كله وقوم الحول حتى تصيب ليلة القدر. فكان لما يسأل أبي بن كعب عن قول ابن مسعود، لأن أبي كان يرى أنها ليلة 27، كان يقول إنما أراد ابن مسعود أن الناس لا تتكل، وإلا ابن مسعود يعلم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، هكذا كان يقول أبي رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل حال الصواب كما أشرت آنفا عندما تكلمت وقلت إن ليلة القدر ليلة رفع علمها. لماذا ذكر السبب؟ أن رجلين تلاحى اختلفا، لهذا الدليل أن العلم رفع أنه جعل لها علامات، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك علامات، لو رأيتم العلامات فهذه الليلة، ليلة سمحة طلقة، لا حارة لا باردة، تطلع الشمس لا شعاع لها، والقمر مثل شق الجفنة، يعني مثل نصف القصعة، وهذا يكون في آخر الشهر. قالوا إذن هذا دليل أنها غير معروفة، أمرنا أن نتحرها في العشر الأواخر وفي أوتار العشر، وأوصانا بالسبع البواقي، وحث على ليلة 27، لكن جاء أيضا أنه حث على ليلة 23 كما في سنن أبي داود. وفي زمنه رؤيت ليلة القدر في 21، وبعضهم يقول في 23، في ليلة 23. إذن لا يقال هي الليلة الفلانية، بل يقال أمرنا بالتحري، وهي قد تنتقل من ليلة إلى ليلة، في كل سنة لها ليلة معينة، والله أعلم.